بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 97. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة وما تقدمها من التنبيه على فضل الاجتماع في بيوت الله لتلاوة القرآن الكريم ومدارسته والاستفادة مما دل عليه. وكان موضوع المحاضرة أثر تطبيق الحدود في الفرد والمجتمع، ولقد أحسن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان في هذه المحاضرة وأجاد وأفاد وبين الكثير من آثار تطبيق الحدود الشرعية وفوائدها العظيمة للفرد والمجتمع، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، والله عز وجل إنما شرع إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية إنما شرعها لحكم عظيمة وفوائد جمة وعواقب حميدة لعباده، للمكلف ويتبع ذلك انتفاع غير المكلف حتى الحيوانات. فإن بتطبيق الشريعة يحصل الأمن والخير وصلاح القلوب وانتشار الخير وكثرة النعم في الأرض، فيحصل بذلك انتفاع الجميع المكلفين وغير المكلفين، ويحصل بذلك أيضا الدعوة إلى دين الله وتوجيه العالم إلى الإسلام لما فيه من الخير العظيم لمن اعتنقه واستقام عليه ونفذ أوامره وانتهى عن نواهيه. فالكفار إذا رأوا آثار تطبيق الشريعة وفوائد ذلك رغبوا في الإسلام وعرفوا عظمته، عرفوا المصالح التي ترتب على دخوله فيه إذا كانوا ليسوا أصحاب هواء ولا عناد. أما المعاند والضال على بصيرة فهذا لا حيلة فيه، نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية. لكن طالب الحق والجاهل الذي يريد الخير إذا رأى حال المسلمين المطبقين للشريعة ومطبقين لأحكامها ومطبقين لحدودها، إذا رأى صلاحهم واستقامتهم وما عندهم من الخير والأمن والتعاون والتكاتف في كل خير وضد كل باطل، إذا رأى ذلك انفتح قلبه للإسلام وبادر بالدخول فيه. كان في صدر الإسلام آمنت أمم بسبب ما ترى من حال المسلمين وصدقهم وإخلاصهم وحسن أخلاقهم وحسن معاملتهم فعندما رأوا ذلك بادروا بالدخول في الإسلام من دون قتال ولا دعاة بالقول بل بمجرد الفعل، لما رأوا أعمالهم هم لا يفهمون لغاتهم، لغاتهم لا يفهمونها، ولكن لما رأوا حالهم الحسنة وصدقهم في معاملة وإخلاصهم وقيامهم بشرائع دينهم رأوا العجب العجاب. وهذا واقع في دول كثيرة وأقاليم كثيرة، دخل كثير من أهلها في الإسلام لما رأوا من حال المسلمين من التجار الذين عندهم وغيرهم من سار إليهم ومن اتصل بهم، فكيف بحال المسلمين في بلادهم إذا طبقوا الشريعة؟ ينشأ أولادهم على الإسلام ويعرفون ثمراته ومصالحه وفوائده، وتطمئن قلوبهم لذلك ويزداد إيمانهم وتقواهم، وينشطون في المبادرة والمسارعة إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه. فالواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء والأعيان وشيوخ القبائل وكل من له كلمة، وعلى كل من له نشاط في تطبيق الإسلام وتطبيق الحدود أن يبذل ما يستطاع في ذلك، وأن يهتم بهذا الأمر، وأن يعلم أن الخير كل الخير في ذلك، وأنه لا يرضع السفيه والمجرم وضعيف الإيمان إلا الله سبحانه ثم الوازع السلطان، لأن الوازع الإيمان ضعيف في القلوب إلا من شاء الله. فإذا جاء الوازع السلطان ارتدع الفاسق وارتدع الكافر وقوي الإيمان في القلوب وزاد ونمى. اشتهر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجاء ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه، والمعنى صحيح. فإن كثيرا من الناس لا تهمهم مسألة النار، وربما لم يؤمنوا بها، وكثير من الناس لا يؤثر بهم الوعظ والتذكير والترهيب والترهيب، لكن متى علموا أنهم متى فعلوا هذا الشيء جلدوا أو قتلوا أو قطعت أيديهم ارتدعوا خوفا من الوازع لا من الله. وربما هداهم الله بعد ذلك ودخل الإيمان في قلوبهم وانتفعوا بعد ذلك. ولهذا شرع الله الحدود الرادعة، لأنه أعلم بخلقه من الناس، وأعلم بخلقه، وأعلم بمصالحهم، وأعلم بما ينفعهم وبما يردعهم عن الباطل وبما يعينهم على الخير. هو أعلم سبحانه وتعالى بعباده ومصالحهم. ومن محاسن الشريعة أن شرع الله فيها إقامة الحدود، ومن رحمة الله لعباده أن شرع في ذلك إقامة الحدود، فالسارق يقطع وقطع الطريق يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوهوا من الأرض، والقاتل يقتل إلا يعفو صاحب الحق، والذي يتعدى على الناس بلسانه ويقذفهم بالفواحش يجلد 80 جلدة حد القاذف حتى يرتدع الناس، حتى يمسكوا ألسنتهم عن الوقوع في أعراض الناس، والذي يتعاطى ما يفسد عقله من المسكرات يقام عليه الحد حفظا لعقله وحفظا لدينه فيجلد ردعا له عن هذه الجريمة التي تفسد عقله وتضر مجتمعه فردا وجماعة. فالمسكرات لها خطر عظيم وشر كبير في إفساد الناس فمن رحمة الله أن حرمها، ومن رحمة الله أن جعل بها العقوبة. فالتساهل بها من له القدرة جريمة عظيمة وخطر كبير. ولما أخلت الحكومات المنتسبة إلى الإسلام بهذا الأصل الأصيل انتشر في بلادها الشر والفساد والشرك بالله ونهب الأموال وهتك الأعراض وانتشار الفساد في الأرض جهرة بدون مبالاة. وهذا غير مستنكر، لأن الناس إذا أهملوا وصاروا كالبهائم ليس لهم رادع عثوا في الأرض فسادا وأظهروا المنكر وسعوا وراء تحصيل شهواتهم بكل ما يستطيعون لما يغلب عليهم من الجهل وقلة النظر في العواقب وقلة البصيرة في الدين. فلهذا تقع منهم المنكرات والشرور ويفسدون في الأرض بجميع أنواع الفساد. والله يقول سبحانه ولا تصيروا بعد إصلاحها، قال كثير من السلف إصلاحها ببعث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أصلحها ببعثه صلى الله عليه وسلم وما نشر من الدين وما جاء به من الهدى. هذا صلاح الأرض، طاعة الله ورسوله ونشر دين الله وإقامة أمر الله والكف عن محارم الله والجهاد من خالف ذلك، هذا هو صلاحها. فمن أراد إظهار الشر في الأرض فقد سعى فيها فسادا، إما بفعله وإما بقوله وإما بعدم قيامه بما يردع عن ذلك وهو قادر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وكما سمعتم أن المعاصي قسمان، قسم له حدود عاجلة في الدنيا مقدرة، الزنا والخمر والسرقة واللواط، فإن الصحيح أن صاحبه حده القتل. اللواط هو إتيان الذكور الذي عليها المحققون من أهل العلم وقامت عليه الأدلة أن اللائط يقتل والملوط يقتل، كلاهما يقتل إذا كان مكلفين وثبت ذلك في الإقرار أو البيع. هذه حدود مقدرة. أما المعاصي الأخرى فيها اجتهاد ولي الأمر، عليه يجتهد ويعاقب بما يراه رادعا، كالعقوق الوالدين أو أحدهما يعاقب الولد على العقوق بما يراه ولي الأمر الأمير أو الحاكم الشرعي بما يردع الولد عن عقوبة. وهكذا آكل الربا والمعامل بالربا، هكذا من عرف بالغيبة والنميمة، هكذا بقية المعاصي كالتأخر عن صلاة الجماعة وعدم والإفطار في رمضان بغير عذر والتأخر عن الحج الفريضة بدون عذر وما أشبه ذلك، فيها العقوبات الرادعة التي يراها ولي الأمر إما بنفسه وإما بتفويضها إلى تفويض ذلك إلى لجنة من العلماء أو إلى المحاكم الشرعية حتى تقدر هذه العقوبات الرادعة وتنظر في ذلك وتجتهد في ذلك. وكلما كثر الفساد وجب أن تزاد العقوبة. فإذا عاقبوا العاق مثلا بعشرين جلدة ثم عاد يعاقب بثلاثين، وإذا عاد يعاقب بأكثر، وهكذا يعاقب أهل المعاصي بما يردعهم. وكلما عادوا زيد في العقوبة التي لم يقدرها الشارع، أما المقدرة فيوقف عندها. والمقصود من هذا ليس إيلامهم وليس إدخال الضرر عليهم، وإن المقصود إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير وكف شرهم عن الناس. وتعلمون أن العضو من الإنسان إذا رأى الأطباء أن قطعه أصلح لبقية الجسد قطعوه، وهو عضو الإنسان نفسه يقطع حتى يسلم بقية الجسد. فكيف بالمجتمع؟ كيف بالمجتمع؟ المجتمع تعاقب أفراده بما يردعها عن الفساد حتى يصبح المجتمع وحتى يسلم من شر أولئك الأفراد المفسدين. وهكذا إذا كانوا جماعات تواطؤوا على الشر يعاقبون أيضا حتى يردعوا عن ما تواطؤوا عليه من أنواع الشر والفساد. فالشريعة العظيمة الإسلامية كاملة والحمد لله، جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجاءت بكل ما يقطع دابر الفساد ويقضي على أسباب الشر ويعين على أسباب الخير. فنسأل الله يوفق جميع المسلمين للالتزام بها والفقه فيها والاستقامة عليها، ويوفق ولاة الأمر للفقه فيها وتنفيذ أحكامها، ويوفق جميع المسلمين في كل مكان وولاتهم للقيام بحقه وتحكيم شريعته وإيثار ذلك على ما سوى ذلك، وأن يعيذهم من طاعة الهوى والشيطان ومن تقليد أعداء الله المجرمين، وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين وإيثار الحق على ما سواه، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن فريان عن كلمته ومحاضراته خيرا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الجزائر من الظاهر من الجهة الشمالية من خارج من خارج هذا من أم هذه واضح إن شاء الله إن شاء الله سلم من خارج نلاحظ قبل عرض الأسئلة هذه بعض المبالغ من المجاهدين الأخوان من بعض الأخوة جزاهم الله خيرا ربنا الله اللهم آمين وفق المجاهدين لما في رضاه ونصر بهم الحق وهذه وهذا لا أعداء اللهم آمين رب العالمين. وهذه بعض الأسئلة تعالج شخصيا سمحت بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أحد الأخوة جاء بنسخة من المصحف المبارك طبعة باكستانية وفيها يقول هذه النسخة جاء فيها في صفحة 547 تحت رواء ختم القرآن السطر الرابع وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم، وآخر وزين أخلاقنا بجاه القرآن الكريم، وآخر وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم. ما رأي سماحتكم في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدعاء هذا التوسل ليس معروفا عن السلف الصالح، ولا شك أن القرآن له حرمة ومنزلة عظيمة، ولكنها ألفاظ عامية بجاه القرآن الكريم، هذه ألفاظ عامية، القرآن كلام الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته حق ومن أسباب الإجابة. فلو قال اللهم إني أسألك بتعظيمي للقرآن الكريم أو باتباعي للقرآن الكريم أو بسيري على منهاج القرآن الكريم، هذه وسيلة عظيمة. وإذا قال بالقرآن الكريم فهو توسل بصفات الله وبأسماء الله، فالقرآن كلامه، فحرمة القرآن حرمته عظيمة لأنه كلام الله عز وجل، فلا ليس في هذا شيء، لكن بجاه القرآن الكريم ما له معنى، كلام عام ليس له معنى. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يتوسل صريحا بأسماء الله وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قال اللهم اغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي باتباع لكتابك العظيم، بتعظيم لكتابك الكريم، بسيري على منهاجه وما أشبه ذلك، أو اللهم اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أشبه ذلك مما هو توسل بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم. وهذه بعض المبالغ الأخرى للمجاهدين الأفغان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد سمعت أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم

ويسعون فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض. ذلك لو خزي في الدنيا ولا مستطيع في الآخرة عذاب عظيم. إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء هم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة وعليه والإلام أن يتابعهم بالقوة وأن يجتهد في تتبع آثارهم ومطاردتهم حتى يمسكهم ويقضي عليهم بما شرع الله حتى لا يفسدوا في الأرض حتى لا يخلوا بالأمن. الشيخ ربما الحرابة لا لا حرب لله ورسوله لكن من الحرابة معروفة سمى حربا لله ورسوله لأنه معصية كبيرة إن شاء الله. نعم يضع يده على ايش؟ يضع يد الولي في يد الزوج امام ثلاثتين او ثلاث قسمين بدون تشاؤم. هذا ما لها اصل. هذا ما لها اصل. هذه بدعة ما لها اصل. ما يحتاج الى هذا غلط. بس كلام يكفي. كلام يكفي. وقراءة الفاتحة بعد العقد. ما لها اصل. انما يحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان الحمد لله هذه السنة. قراءة خطة الحاجة. نعم. ولو قال زوجت وقال قبل بدون خطة الحاجة وبدون شيء كفى. صح. يا شيخ غفر الله لك مثلا تفضل اخي يحاطون نعم اذا كان يعرفها او يقرا الحمد لله رب الفاتحه او يقول زوجت وقبلت ويكفي او لا يفعل شيء لو قال زوجتك وقال للزوج قبلت حضرت الشاهدين العدلين كفى لكن خطه سنه خطه الحاجه سنه. نعم نعم دبله ما لها اصل غلط ما لها اصل ولا وجه لها هذه تلقوها عن مشابهة أعداء الشبكة يسمونها الشبكة ما لم الحص. نعم مبلغ المجاهدين بارك الله قبل الله من نعم نعم نعم لا الشرعة هي الشبكة هذا مو بالشبكة هذه الشرعة هذه الشرعة هذا غلط غلط أيضا غلط طبعا غلط على كل حال كل مؤمن يمكن ذلك يعلم إخوان. نعم شيخ نعم غفر الله لك رجل مجاهد تآمروا عليه ناس يعني واتهموه بكلام لكن ليس بوقوع بل إنما كلام فاحش وخشية أنه قال يعني أنه يشتكيهم لكنه لو حضروا عند الحاكم أصروا على قولهم وقالوا هذا حصل منه وهو يعشد الله على نفسه أنه بريء أن هذا ما وقع منه يمكن ما قالوا الحمد لله يمكن ما قالوا ويسعى في إصلاح بينه وبينهم بالطرق السليمة الطيبة التي ما تحتاج الى المحكمه اذا كان يخشى من المحكمه قالوا لا احنا وياك الشر بس والله في انفسكم قالوا لا هذا عند ولاه الامور او عند ولاه الامور. نعم نحن نعيش في دوله نطبق شرع الله وقد صرحت حكومتها الحاليه عده مرات بانها لن تطبق شرع الله واوضحت تصرفات حكامها بجلاء ذلك فما التصرف الصحيح شرعا لمحكوميها في مجابهه هذا الاعراض ومقابله ذلك الظلم افتونا بارك الله لكم. على علمائها وعلى أعيانها أن يناصحوا ولاة الأمور وأن يتصلوا بهم ويخبروهم بعظم الأمر ووجوب تحكيم الشريعة حتى يسهل الله الاستجابة. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والقتل هذا ما له أصل وله بحل ليس بحل شرعي إنما يجب على العلماء والأعيان ونحو ذلك من له يعني أثر في اتصاله بولاة الأمور نصيحة وتوجيها وإرشادا هذا هو الطريق السليم. أما إذا كان هناك دولة كبيرة تستطيع أن تعزل هذا وتنصب هذا وجب عليها ذلك. الشيخ بارك الله فيكم ظاهر الجلاء على الأحكم بالنص ويقتن أنهم لن يصدقوا شرع الله انصح ولو انصح ولو حتى تموت على النص حتى تموت ويموت. نعم. ما حكم من شرب الخمر وقد قمنا بتسليمه لمسؤول الشركة واعترف هذا الشخص بشربه الخمر ورغم هذا غض عنه ما حكم الشرع في هذا؟ يرفع الولي الأمر إذا كان فيها بل الولي الأمر يرفع حتى يقيم حد الله على هذا الذي شرب الخمر واشتهر أمره ولم يقم عليه الحد. أعمله صاحب استوديو للتصوير ولا يوجد أي عمل خلاف ذلك وثمن الصور الصغيرة لا يكفي لحاجة المنزل فما هو الحل جزاكم الله خير؟ الحل لا تعمل في الاستوديو وابتعد عنه لأن التصوير حرام والله يرزق من جهة أخرى ويتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله فاجعل له من امره يسرا. ولا تكن مع المصورين ولا مع كتاب الربا ولا مع اهل المعاصي، لا تساعدهم في المعاصي. الله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، نسال الله السلامه. نعم. واخر يقول انا شاب احمل شهاده قانونيه او ثانويه او قانونيه امريكيه مصدقه من وزاره المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهاده مصدقه للعمل في السعوديه لا للدراسه، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب انا شاب احمل شهاده قانونيه او ثانويه امريكيه مصدقه من وزاره المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهاده مصدقه للعمل في السعوديه لا للدراسه ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهاده ام بالعمل الذي اؤديه؟ هذا منكر عظيم لا يجوز، هذا من التزوير ومن الكذب واخذ الحق المال بغير حقه. تقدمت بشهاده لغيرك مزوره لغيرك، هذا ما يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك ان تتوب الى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء وتتوسل الوظيفه باشياء اخرى واقعيه منك، انك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا وأنك ناجح في عملك، حتى تأخذ شهادة من أعطاك ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك في الأعمال. أما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف. إذا كنت قد عملت العمل المسند إليك وأديت حقه ولم تخن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك لك ما أعطيت على عملك، ولك عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك. يعني ما في داعي أن يعلن لله مسؤولين؟ لا هي بس عليه التوبة إلى الله. نعم يا شيخ، نعم يعني مثلا أخذ راتب عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل عمل. لكن يا شيخ بالنسبة حارس البنك الأهلي، هل هو آثم أم لا؟ اللي يحرس الباب، اللي يحرس البنك واللي يعمل في البنك كلهم سواء، كلهم معين على الإثم والعدوان. ما حكم من يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يواليهم؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز هذا، يجب المحبة في الله والبغض في الله، مو بخاص بأهل بيت النبي، يجب على كل مسلم يحب في الله ويبغض، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، يحب أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم هو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب يبغضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب يبغضه في الله، ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، كل من كان منهم أهل الإمام من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم ومن رحطان ومن فلان ومن فلان، حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان مطيعا لله عز وجل، ومن كان كافرا بالله يبغضه في الله ولو كان من أولاد الأنبياء، لو كان من أولاد الأنبياء يجب بغضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله لا على حسب الأنساب، والرسول قال أذكركم الله في أهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي، يعني في حبتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم إيذائهم، وهكذا بقية المؤمنين يجب يحبوا في الله ولا يؤذوا. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الرافضة وأشباههم يرون أن من لم يغلوا في أهل البيت ولم يعبدوا من دون الله يعني معناه أنه يبغضهم، هذا من جهلهم وضلالهم. أهل البيت ما يعبدوا من دون الله لا علي ولا غيره، العبادة حق الله وحده ليس لأحد فيها شريكة، لا يعبد علي ولا النبي محمد ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى الأنبياء ما يعبدون من دون الله، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا عند الرافضة وأشباههم من الباطنية، من لم يقل فيها الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا يبغضهم، هذا جهل وضلال، ليسوا لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين مثل الناس، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، الغيب الى الله سبحانه وتعالى. فمن قال ان ائمه اهل البيت من علي ومن دونه يعلمون الغيب فهو كافر ضال مضل، سواء من الرافضه او غير الرافضه. الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فالذي يقول ان علي او الحسن او الحسين او الفاقر او حسين العابدين او من بعدهم او صاحب السرداب اللي يقولون ان يعلمون الغيب هذا جهل وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قاله الرافضه او قاله غيره، نسأل الله العافية. نعم. سؤالي أرجو ماذا تنصح الشباب الذين أهلكهم الفراغ والبطالة لا أعني يعني مثلا بالمجون، ولكن المكس في المنازل للأكل والشرب والجلوس هكذا، ما سبب مما سبب ضعفهم، ضعف الوازع الديني وقسوة قلوبهم وتبلبلها. ننصحهم بتقوى الله وطلب العلم والإقبال على القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا، والإقبال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمها في المدارس وفي المساجد، والاجتماع بالإخوان الطيبين وصحبة الأخيار حتى يتذاكروا معهم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأن يكون لهم أعمال ينفعون بها الناس. إذا كان ما عندهم وظائف يجتهدوا في وجود أعمال، مصانع يفعلونها، شركات يقيمونها، ينفعون أنفسهم وينفعون الناس مع لزومهم تقوى الله ومع حرصهم على طاعة الله ورسوله. أما البقاء في البيت للنوم والكسل والضعف فلا يليق بالمؤمن، ينبغي أن يكون عنده همة، عنده نشاط، يلتمس عملا يؤدي فيه ما ينفع الناس وينفع نفسه، كالمزارع والمصانع التي تنفع الناس، إذا شركات تنفع الناس يكون فيها نفع للناس ونفع له، وإساءة لهذا الفراغ وقضاء على الفراغ الذي يضره ولا ينفعه. نعم. ذهبت إلى أداء العمرة ومعي. نعم. معروف الشارع والمقاهي وذا برضه ما يضيع الفراغ عليه. هذا من طاعة الله ورسوله، إذا كان عنده علم وعنده غيرة. أيضا على قدره. يدور في الطرقات ويأمر معروف. نعم. هذا عمل عظيم، عمل صالح. يقضي على فراغ. عمل صالح يقضي على كثير من الفراغ. هيهات، الله يهدينا جميعا. نعم. ذهبت لأداء العمرة ومعي أهلي، وفي أثناء الطواف حول البيت تبرز أحد الأولاد الصغار ولففنا البراز في باغة حتى أكملنا العمرة، فما رأي سماحتكم في هذا؟ إن هذا الواجب عليكم، واجب عليكم حفظه، إن كان أصاب الأرض من الشيء يصب عليه الماء على أثاره، وأما البراز يحفظ في خرقة ونحوها حتى يطرح خارج المسجد. هل تطبيق حدود الله في الدول العربية التي تعلن أن الدين الإسلامي هو دين الدولة يجوز تطبيقه على المسلمين وغير المسلمين الذين ينتمون إلى تلك الدولة؟ يجب على الدولة تطبق الشريعة على المسلمين وعلى غير المسلمين، من النصارى فيها واليهود فيها، وأخذ الجزية منهم إذا قدرت، إن لم تقدر أخذ الجزية أملتهم البلاد وتركتهم إذا كان لا تستطيع أخذ الجزية، لكن تمنعهم من العدوان على الناس وظلم الناس وإيذاء الناس، يعني تجتهد في حفظ أمن البلاد من أعداء الله، وتلزم المسلمين بطاعة الله ورسوله وتقيم عليهم الحدود من جلد الزاني وقطع السارق وغير ذلك، وتلزم الناس بأمر الله وتمنعهم من محارم الله، والكفرة موجودون تلزمهم بما تستطيع من كف شرهم وأذاهم، وإذا استطاعت أن تأخذ من الجزية كل سنة وهي مال يضرب عليهم كل سنة فهذا واجب، واجب على الدولة أن تأخذ الجزية منهم صارا لهم حتى يسلموا أو ينفع الناس بهذا المال مع كف شرهم وأذاهم. هل يشترط عند إقامة الحد أن يكون أمام الناس أم يمكن إقامته بالسجن دون إعلان كجلد شارب الخمر مثلا؟ على ولي الأمر يعمل أصلح، ولي الأمر يعمل أصلح، قال ولأشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن فعله في السجن أو في القصر أو في محل بارز للناس أو في أي مكان إذا حضره جماعة حصل المقصود. قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر على شارب الخمر في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام، لما عرض عليه أمره يجلدوه في البيت. مقصود أن ولي الأمر يعمل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يبرز للناس وأن يراه الناس حتى يرتدعوا فعلى ذلك، يختار الشيء اللي فيه إظهار الردع للناس في المكان المناسب، يحضره جماعة من المسلمين ولو ما حضره مئات، لو جماعة. نعم. وإذا كان القصد عنك مراعاة شعور المجرم ذا ولا عليها الحد، ينبغي مراعاة مصالح الناس، مصالح الأمة، ينبغي الولي الأمر يراعي مصالح الأمة التي فيها مصلحة من ردع الباطل وإقامة الحق، وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني أو يحد المكان لا بأس، هذا يرجع اجتهاده، لكن مو من الهوى إنما هو لشيء يراه شرعا. ما هو دور المسلمين نحو الفرق الضالة المنتشرة بينهم في كافة الدول والذي هدفهم فساد عقيدة المسلم؟ ما هو دور المسلمين العلماء حيال هؤلاء؟ على العلماء وعلى الولاة أن ينصحوهم ويوجهوهم ويأمروهم بالخير وينهوهم عنهم الشر ويمنعوا إظهار ما حرم الله من عقائدهم الفاسدة، ويستتيبوا من لم يتب ولو بالجلد ولو بالسجن إذا اقتضت المصلحة ذلك، حتى لا يضر الناس ببدعته، وهكذا من أظهر الفسوق والمعاصي يردع من وازع السلطاني بالجلد وبالسجن إذا كان ما في حدود، أما الحدود تقام